أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الاتجاه الثالث في تشخيص موضوع حجية الظهور وهو الاتجاه الصحيح المختار عندنا عبارة عن أن موضوع حجية الظهور مركب من أمرين، يعني هناك شرطان لحجية الظهور، إذا توفر هذان الشرطان فحينئذ تجري أصالة الظهور، يعني يكون الظهور حجة. الأول أن يكون للكلام ظهور تصديقي لا تصور، الظهور التصديقي هذا يجب أن يحرز، الظهور التصديقي بكلا قسميه الاستعمالي والجدي، هذا هو الشرط الأول، هو الجزء الأول. السلام عليكم ورحمة الله. والجزء الثاني عبارة عن عدم العلم بالقرينة المنفصلة، القرينة المنفصلة على خلاف الظهور التصديقي، يعني قرينة منفصلة على خلاف الظهور الاستعمالي أو على خلاف الظهور الجدي، قرينة منفصلة مثلا تدل على أن المتكلم لم يرد إخطار هذا المعنى في ذهننا، هذا على خلاف الظهور الاستعمالي، ظهور التصديق الاستعمالي، أو قرينة منفصلة على أن المتكلم لم يكن جادا، هذه قرينة على خلاف الظهور التصديقي الجدي. على كل حال الجزء الثاني هو عبارة عن عدم العلم بوجود قرينة منفصلة على خلاف الظهور التصديقي، هذا هو الرأي والاتجاه الصحيح في باب حجية الظواهر. خب هنا يجب أن نبين أنه لماذا نشترط هذين الشرطين، لماذا نعتبر هذين الجزئين في موضوع حجية الظهور. أما الجزء الأول وهو الظهور التصديقي، لماذا نشترطه؟ الجواب هو أننا عندما نريد أن نجري أصالة الظهور، ما هو المطلوب من أصالة الظهور؟ المطلوب من أصالة الظهور، يعني المطلوب من حجية الظهور، هو الكشف عن مراد المتكلم، هذا هو الهدف. فالمطلوب من أصالة الظهور وحجية الظهور هو أن نكتشف مراد المتكلم، وقد قلنا سابقا في المقدمة أن الظهور التصديقي هو الذي يكشف عن مراد المتكلم، أما الظهور التصوري لا يكشف عن شيء، الذي يكشف عن مراد المتكلم إنما هو فقط وفقط الظهور التصديقي بكلا قسميه الاستعمالي والجدي. فالظهور التصديقي الاستعمالي كاشف عن المراد الاستعمالي للمتكلم، يعني يكشف عن أن المتكلم أراد بتكلمه هذا إخطار هذا المعنى في ذهننا، هذا هو المراد الاستعمال. والظهور التصديقي الجدي كاشف عن المراد الجدي للمتكلم، كاشف عن أن المتكلم كان داعيه إلى إخطار هذا المعنى في ذهننا، كان داعيه هو الجد وليس الهزل أو الاستهزاء أو المزاح أو التقية أو غو. إذن فالظهور التصديقي الجدي يكشف عن المراد الجدي باعتبار أن ظاهر حال المتكلم هو أن مراده الجدي هو نفس المراد الاستعمالي، هو نفس المعنى الذي أراد إخباره في ذهننا، نفس ذاك المعنى يريد جدا وواقعا. إذن فالجزء الأول أو الشرط الأول من شرطي حجية الظهور عبارة عن انعقاد الظهور التصديقي للكلام، هذا الشرط الأول، ودليله هم ما ذكرناه أنه لماذا نشترط هذا الشرط باعتبار أن الظهور التصديقي هو الذي يكشف لنا عن مراد المتكلم، ونحن نريد أن نكتشف مراد المتكلم، فهذا هو الشرط الأول. أما الشرط الثاني وهو عدم العلم بالقرينة المنفصلة، هذا الشرط لماذا نشترطه؟ يوجد هنا سؤالان يجب أن نجيب عليهما. أولا، لماذا نقول قرينة منفصلة؟ قرينة المتصلة ما هو حالها ووضعها؟ لماذا لا نشترط عدم العلم بالقرينة المتصلة، خصصناها بالقرينة المنفصلة؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني هو أنه لماذا اشترطنا عدم العلم بالقرينة المنفصلة؟ أما بالنسبة إلى السؤال الأول فالجواب هو أن القرينة المتصلة مفروغ عدم وجودها، ها؟ لانعقاد الظهور التصديقي للكلام. نفترض أن الجزء الأول متحقق، الشرط الأول وهو الظهور التصديقي هذا متحقق. إذا افترضنا وجود الشرط الأول يعني وجود الظهور التصديقي للكلام فهذا مساو ومساوق لعدم وجود القرينة المتصلة، لأنه لو كانت هناك قرينة متصلة لمن عقد للكلام ظهور تصديقي. فإننا ذكرنا سابقا أن القرينة المتصلة تهدم الظهور التصديقي، لا تسمح للكلام أن ينعقد له ظهور تصديقي. فإذا نحن فرغنا عن ثبوت الظهور التصديقي هذا معناه أننا فرغنا عن عدم وجود القرينة المتصلة. إذن فلا نحتاج بعد توفر الجزء الأول وهو الظهور التصديقي لا نحتاج إلا إلى عدم العين بالقرينة المنفصلة. خب، لماذا نقول عدم العين؟ السؤال الثاني، عدم العين بالقرينة المنفصلة، هذا أيضا الجواب عليه واضح، وهو أنه مع العلم بالقرينة المنفصلة لا تبقى للظهور حجية، فإن القرينة المنفصلة تهدم حجية الظهور، فيشترط في حجية الظهور عدم العلم بالقرينة المنفصلة، إذ مع العلم بالقرينة المنفصلة لا تجري أصالة الظهور ولا يكون الظهور حجة، لوضوح أن القرينة المنفصلة تهدم الحجية. خب، حينئذ في فرض عدم العلم بالقرينة المنفصلة تارة نعلم بعدم وجود القرينة المنفصلة، وأخرى نشك في وجود القرينة المنفصلة. أما في الفرض الأول، يعني لو فرضنا أننا نعلم بعدم وجود قرينة منفصلة، يعني المتكلم ذكر كلاما عاما مثلا، قال أكرم كل عالم، وانعقد لكلامه ظهور تصديقي في العموم، ونحن علمنا بأنه لم يكن هناك مخصص منفصل لهذا العام، علمنا بالعدم. خب هنا في مثل هذا الفرض لا إشكال في الرجوع إلى أصالة الظهور وحجية الظهور ابتداء ورأسا بدون الحاجة إلى أي أصل آخر، لأن كلا الشرطين اللذين ذكرناهما محرز وجدانا، أما الظهور التصديقي فمحرز، وأما عدم العلم أيضا محرز، لأنه مع العلم بالعدم عدم العلم موجود، عدم العلم بالقرينة المنفصلة موجود. فكلا الشرطين، كلا جزئي موضوع الحجية محرز، فلا نحتاج في هذا الفرض إلى أصل موضوعي آخر أسبق رتبة من أصالة الظهور، مثلا أصل عدم القرينة لا نحتاج له، لأنه المفروض أننا نعلم بعدم القرينة، بعد ما هي الحاجة إلى أصالة عدم القرينة. هذا في الفرض الأول. أما في الفرض الثاني وهو فرض الشك في وجود القرينة المنفصلة، فتارة يكون الشك في وجود القرينة المنفصلة مع العلم بعدم القرينة المتصلة، نعلم بعدم وجود القرينة المتصلة ونشك في وجود القرينة المنفصلة، تارة هكذا، وأخرى لا، يكون الشك في القرينة المنفصلة مع الشك في القرينة المتصلة أيضا، يعني لنا شك في كلتا القرينتين. أما في الحالة الأولى، في حالة العلم بعدم وجود القرينة المتصلة نعلم، وإنما الشك فقط في وجود القرينة المنفصلة، هنا أيضا المرجع الذي نرجع إليه ابتداء ورأسا هو أصالة الظهور، لأن موضوعها محرز وجدانا بكلا جزئيه. أما الظهور التصديقي فهو محرز، لماذا؟ لأننا فرضنا أننا نعلم بعدم وجود القرينة المتصلة، فإذا علمنا بعدم وجود القرينة المتصلة يعني علمنا بانعقاد الظهور التصديقي للكلام، فهذا الجزء الأول محرز. سيدنا السيد الشهيد في إشكال على الأصفهاني، لماذا لم يقل بهذا الكلام؟ لماذا قال الظهور التصديقي غير محرز لاحتمال وجود القرينة المتصلة؟ نفس الكلام. لا، هنا لا نحتمل، نعلم بالعدم قرينة المتصلة. اي نعلم بالعدم. هناك ليش احتملنا؟ هناك وين؟ في إشكال على الأصفهاني قال إن كنتم مرادكم الظهور التصديقي فهذا غير محرز لاحتمال وجود القرينة المتصلة، هناك من يقول نعلم بعدم وجود القرينة. لا مولانا، الفرض اختلف، هناك فرضنا غير شيء آخر، كان المحقق الإصفهاني كان يرى أن شرط حجية الظهور أصالة الظهور الظهور التصوري، نعم مو التصديقي. السيد في جوابه شق، قال إن كان مرادكم الظهور التصديقي فهذا غير محرز، هذا الكلام خبالي، لأن هو كلتا القرينة، لأن هو كلتا القرينتين كان يقولها الشيخ الإصفهاني، كلتا القرينتين كان يقول عدم وجود المتصلة والمتصلة والمنفصلة. إيه؟ هو هكذا كان يقول، كان يقول شرط أصالة الظهور أمران، الظهور التصوري وعدم العلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة. فلذا يجي عليه ذاك الإشكال. أما هنا الفرض اختلف، فرض ما اختلف. فإذا في هذه الحالة، في حالة العلم بعدم وجود القرينة المتصلة، إذا شككنا في وجود القرينة المنفصلة نرجع إلى أصالة الظهور، لأن موضوع أصالة الظهور محرز وجدانا. الظهور التصديقي محرز لأنه نعلم بعدم القرينة المتصلة الهادمة للظهور التصديقي، نعلم بعدمها. وعدم العلم بالقرينة المنفصلة أيضا موجود حسب الفرض، فنرجع إلى أصالة الظهور رأسا وابتداء من دون حاجة إلى أي أصل آخر. هذا متى؟ في حالة العلم بعدم وجود القرينة المتصلة. أما إذا لا، إذا شككنا في وجود القرينة المنفصلة وشككنا أيضا في وجود القرينة المتصلة، شككنا في وجود القرينة المنفصلة مع الشك في وجود القرينة المتصلة، هنا ما هو المرجع الذي نرجع إليه؟ الجواب هو أنه هنا لا يمكن الرجوع ابتداء ورأسا إلى أصالة الظهور، لأن الشرط الأول أو الجزء الأول من جزئي موضوع أصالة الظهور وهو الظهور التصديقي غير محرز. السلام عليكم. لماذا غير محرز؟ لأننا نحتمل وجود القرينة المتصلة، ومع احتمال وجود القرينة المتصلة نحتمل إذن عدم انعقاد الظهور التصديقي للكلام، لأنه لو كانت هناك قرينة متصلة واقعا إذن لم ينعقد للكلام ظهور تصديقي، لأن المتصلة تهدم الظهور. ولو ما كانت قرينة متصلة إذن انعقد، فشك في انعقاد الظهور التصديقي موجود. فالظهور التصديقي الذي هو الشرط الأول غير محرز، مشكوك. فإذا أردنا رغم الشك في موضوع حجية الظهور، إذا أردنا رغم وجود هذا الشك أن نجري أصالة الظهور، نتمسك بهذا الأصل، يكون هذا تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية. لأن شبهة موجودة هنا أنه يوجد ظهور تصديقي أو لا يوجد، فمع الشك في وجود الظهور التصديقي كيف نتمسك بأصالة الظهور؟ إذن فالمرجع ابتداء ورأسا لا يمكن أن يكون هو أصالة الظهور، فماذا نصنع؟ هنا إن وجدنا أصلا موضوعيا آخر يحرز لنا هذا الجزء، يعني يحرز لنا الظهور التصديقي، يثبت لنا أن الظهور التصديقي، يعني ينفي القرينة المتصلة، نحن نشك في القرينة المتصلة، إذا وجدنا أصلا آخر ينفي وجود القرينة المتصلة ويقول ابن على عدم وجود القرينة المتصلة، إذا وجدنا أصلا من هذا القبيل، خب ببركة ذاك الأصل نحرز الظهور التصديقي، ننفي القرينة المتصلة، نحرز الظهور التصديقي، وحينئذ يتنقح موضوع أصالة الظهور، حينئذ تجري أصالة الظهور إذا وجدنا أصلا من هذا القبيل، فيكون الظهور حجة. وإذا لم نجد أصلا من هذا القبيل، لا يمكننا أن نصنع شيئا ولا نعمل بالدليل في مثل هذه الحالة. إذا لم نجد أصلا ينفي لنا وجود القرينة المتصلة عند الشك في وجودها، إذا لم نجد أصلا آخر فلا يمكن التمسك بأصالة الظهور، يعني لا يكون الظهور حجة، لا نعمل بظاهر هذا الدليل لأنه ليس له ظهور، ظهوره مشكوك، ظهوره غير محرز، فنتوقف عن العمل بهذا الدليل. خب الآن نريد أن نرى هل يوجد أصل من هذا القبيل ينفي وجود القرينة المتصلة ويحرز لنا الظهور التصديقي أم لا. الجواب على هذا السؤال هو أنه لا بد من التفريق بين حالتين، يعني توجد هنا حالتان، عندما نشك في القرينة المنفصلة ونشك أيضا في القرينة المتصلة، توجد في مثل هذا الشك توجد حالتان. الحالة الأولى أن يكون شكنا في القرينة المتصلة ناشئا من احتمال الغفلة، منشأ الشك في وجود القرينة المتصلة عبارة عن احتمال غفلة السامع الذي سمع الكلام، كلام المتكلم. مثلا سمعنا أن المولى يقول أكرم الفقراء، خب هذا عام، فقراء كل الفقراء، فساق عدول، وشككنا في أنه هل قال أيضا متصلا بهذا الكلام قال ولا تكرم فساقهم مثلا، استثنى الفساق قرينة متصلة، شككنا في أنه قال أو لا، نحتمل أنه قال ولكننا غفلنا، سهونا غفلنا، فاحتمالنا لوجود القرينة المتصلة أو المخصص المتصل ناشئ من احتمال غفلتنا وعدم انتباهنا، عدم التفاتنا الكامل إلى كلام المتكلم، هذا هو منشأ الشك في وجود القرينة المتصلة. شك في القرينة المتصلة ناشئ من الشك في الغفلة، الغفلة الحسية. خب في هذه الحالة يوجد أصل موضوعي يحرز لنا الظهور التصديقي، يعني يحرز لنا عدم وجود القرينة المتصلة، وهذا الأصل هو أصالة عدم الغفلة، أصالة عدم الغفلة، أصالة الانتباه والالتفات في الإنسان العاقل المتعارف، الإنسان العاقل الحالة المتعارفة فيه هو الالتفات والانتباه والتوجه، أما حالة الغفلة حالة السهو هذه حالة نادرة في الإنسان الاعتيادي، غلبت الانتباه والالتفات وندرة الغفلة هذه توجب أن يكون احتمال الغفلة عند العقلاء احتمالا موهونا، احتمالا لا يعتنى به عند العقلاء. العقلاء إذا احتملوا الغفلة لا يعتنون بهذا الاحتمال، لأن الأصل في العاقل هو أن يكون ملتفتا منتبها، أما حالة الغفلة والسهو وعدم الالتفات هذه حالة نادرة واستثنائية لا يبني عليها العقلاء، فيوجد هنا كاشف نوعي يكشف لنا عن عدم الغفلة، وهو عبارة عن غلبة الانتباه والالتفات في الإنسان، غلبت الانتباه والالتفات في الإنسان، هذه تكشف كشفا نوعيا غالبيا عن عدم الغفلة. فهذا الأصل، أصالة عدم الغفلة، أصل عقلائي قائم على أساس نقطة الكشف النوعي، يعني ليس عشوائيا نبني على عدم الغفلة، بل لوجود كاشف نوعي يكشف عن عدم الغفلة، وهو وهذا الكاشف عبارة عن غلبة الانتباه والالتفات في الأمور الحسية، غلبت الانتباه والالتفات في الإنسان. بعبارة أخرى، الغفلة عن المحسوسات هذا على خلاف طبع الإنسان. الإنسان المتعارف غالبا متوجه إلى الأمور الحسية، قلما يسهو يغفل في الأمور الحسية، في المحسوسات، الأمور اللي يعني تنشاف أو تنسمع بالأذن أو بالعين. قلما تخطأ العين، تخطأ لكن نادرا، قلما تخطأ الأذن، الغالب في الحواس هو عدم الخطأ، الغالب في الحواس عدم الخطأ. فالغفلة وعدم الالتفات وعدم الانتباه في الأمور الحسية هذه نادرة جدا. بعبارة أخرى هكذا أقول، أسباب الالتفات والانتباه في الإنسان المتعارف أكثر بكثير من أسباب الغفلة وعدم الالتفات وعدم الانتباه. إذن فالأصل في السامع هو أن يكون ملتفتا ومنتبها إلى كلام المتكلم، ولا أنه غافل عن كلام المتكلم. خب، فنجري أصالة عدم الغفلة التي هي في الواقع يعني أصالة عدم القرينة المتصلة، لأن شكنا في وجود القرينة المتصلة كان ناشئا من الشك في الغفلة، فإذا نفينا الغفلة يعني نفينا شنو؟ نفينا القرينة المتصلة. ففي مثل هذه الحالة نرجع أولا إلى أصالة عدم القرينة التي ترجع في واقعها إلى أصالة عدم الغفلة، وبها ننفي احتمال وجود القرينة المتصلة ونحرز الظهور التصديقي، ويتم موضوع أصالة الظهور، حينئذ تجري أصالة الظهور ويكون الظهور حجة، لكن ببركة إجراء أصلين طوليين، أولا أصالة عدم القرينة أو بعبارة أخرى أصالة عدم الغفلة، ثانيا أصالة الظهور. فبمجموع أصلين طوليين تتم حجية الظهور. هذه هي الحالة الأولى، حالة كون الشك في وجود القرينة المتصلة ناشئا من احتمال الغفلة. الحالة الثانية، لا، أن يكون الشك في القرينة المتصلة ناشئا من احتمال آخر غير الغفلة، أي شيء آخر، أي عامل آخر تفترضونه غير الغفلة. الغفلة نقطع بعدمها، نقطع بعدم غفلة السامع، هذا محرز، لكن مع ذلك يشك في وجود القرينة المتصلة. ليش؟ لعامل آخر غير غفلة السامع. مثلا افرضوا السامع لو كان مبتلى بثقل السمع، ما يسمع زين، فاحتمل أن المتكلم ذكر قرينة متصلة لكن هو ما سمع لأن مبتلى بثقل السامع. فهنا احتمال وجود القرينة المتصلة ناشئ من ماذا؟ لم ليس ناشئا من احتمال الغفلة، السامع لم يكن غافلا، لا نحتمل غفلة السامع، وإنما احتمال القرينة المتصلة ناشئ من احتمال أن هذا السامع كان ثقيل السمع فلم يسمع القرينة المتصلة. أو مثلا المولى كتب رسالة مثلا إلى عبده والرسالة تمزقت وتلف، مقدار منها تلف مقدار منها بقي، في هذا المقدار الباقي يوجد هذه الجملة، توجد أكرم الفقراء، وهذا عام، لكن يحتمل المكلف، يحتمل العبد أن يكون المولى ذكر مخصصا متصلا لهذا العام، وهذا المخصص كان في ذاك الجزء الثالث من الرسالة اللي تمزق وراح تلف. فهنا أيضا احتمال وجود القرينة المتصلة ليس ناشئا من احتمال الغفلة، الغفلة ما مطروحة هنا، وإنما نحتمل وجود القرينة المتصلة في الجزء التالف والمتمزق من الرسالة اللي راح تلف. هذا النوع من احتمال القرينة المتصلة، لكن ليس ناشئا من احتمال الغفلة. فالشك في القرينة المتصلة في هذه الحالة الثانية شك ناشئ من غير ناحية الغفلة، من أي جهة أخرى كما في هذين المثالين اللذين ذكرناهما. على أي حال، في هذه الحالة لا شك في عدم إمكان الرجوع إلى أصالة الظهور. لا ابتداء ورأسا ولا بعد إجراء أصالة عدم القرينة، أصلا لا يمكن الرجوع في هذه الحالة لا إلى أصالة الظهور ولا إلى أصالة عدم القرينة. أما أنه لا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور، لماذا؟ لأن الشبهة مصداقية بالنسبة لأصالة الظهور، باعتبار أن الجزء الأول من موضوع أصالة الظهور وهو الظهور التصديقي غير محرز، كيف نتمسك بأصالة الظهور مع أننا نشك في موضوع أصالة الظهور؟ تمسك بالعام في الشبهة الموضوعية ما يصير. موضوع أصالة الظهور هو الظهور التصديقي، والظهور التصديقي غير محرز هنا. لماذا غير محرز؟ لأننا نحتمل وجود القرينة المتصلة، ومع وجود القرينة المتصلة لا يكون للكلام ظهور تصديقي. فما دام موضوع أصالة الظهور مشكوكا وغير محرز، إذن لا يمكن إجراء أصالة الظهور. وأما عدم إمكان الرجوع إلى أصالة عدم القرينة، لماذا لا يمكن الرجوع إلى أصالة عدم القرينة؟ لأنه في هذه الحالة لا يوجد هناك كاشف نوعي يكشف لنا عن عدم وجود القرينة المتصلة. يعني هنا في هذه الحالة الثانية ليس احتمال عدم وجود القرينة المتصلة راجحا على احتمال وجود القرينة المتصلة. هناك في الحالة الأولى كان احتمال عدم القرينة المتصلة راجحا، يعني 90% كنا نحتمل عدم وجود القرينة المتصلة و10% كنا نحتمل وجودها. ليش؟ لأن احتمال وجودها كان ناشئ من احتمال الغفلة. قل الإنسان الاعتيادي 90% احتمال الانتباه فيه موجود، 10% احتمال الغفلة موجود. ف10% كنا نحتمل وجود القرينة المتصلة على أساس احتمال الغفلة، 90% كنا نحتمل عدم وجود، فنفسه غلبت ورجحان احتمال عدم وجود القرينة المتصلة، نفس هذه الغلبة كانت هي الكاشف لنا نوعا عن عدم وجود القرينة المتصلة هناك. أما هنا ما الذي يكشف لنا عن عدم وجود القرينة المتصلة؟ لا يوجد. على أي أساس هنا نقول احتمال عدم وجود القرينة المتصلة هذا الاحتمال 90% واحتمال وجود القرينة المتصلة 10%؟ رسالة واحدة كان بها لا أكرم الفقراء ولعله هم كان بها متصلا لا تكرم فساقهم، هاي رسالة مزقت، المخصص المنفصل المتصل راح في القسم التالف والمتمزق بقي هذا، هذا احتمال موجود. بماذا تنفي هذا الاحتمال؟ لا يوجد ما يرجح هنا عقلائيا، لا يوجد ما يرجح لنا عدم وجود القرينة المتصلة، لأن احتمال وجود القرينة المتصلة هنا ليس منشأه احتمال الغفلة، حتى نقول أن الغفلة أمر نادر في الإنسان والغالب في الإنسان هو الانتباه، لا، هنا ليس احتمال وجود القرينة المتصلة ناشئا من احتمال الغفلة، وإنما ناشئ من عامل آخر كما مثلنا، أو الإنسان الذي هو ثقيل السمع، الإنسان الذي هو ثقيل السمع إذا سمع أن المولى قال أكرم كل فقير، لكن باعتبار أن سمعه ثقيل يحتمل أن المولى ذكر مخصصا متصلا، لكن هو ما سمع، في مثل هذه الحالة كيف يجوز لنا أن نقول احتمال عدم وجود القرينة المتصلة 90% واحتمال وجودها 10%؟ لا، 50% 50%، لعله ذكر مخصصا متصلا ولعله لم يذكر، ليس احتمال عدم القرينة المتصلة هنا راجحا على احتمال وجود القرينة المتصلة، عدمها ليس راجحا على وجودها، عدمها ووجودها كلاهما محتمل. إذن فباعتبار عدم وجود كاشف نوعي يكشف لنا عن عدم وجود القرينة المتصلة، لا تجري أصالة عدم القرينة، ولا يمكن جعل نفس الظهور أيضا كاشفا عن عدم وجود القرينة المتصلة، لأن الظهور نفسه غير محرز كما قلنا، ظهور التصديق غير محرز. إذن فلا يشك، لا يشك في أنه في مثل هذه الحالة لا تجري أصالة الظهور ولا يكون الظهور حجة، فالكلام يعتبر مجملا في مثل هذه الحالة. إذا رواية مثلا تأكدنا من أنها هذه الرواية مثلا قطعت، رواية واحدة تأكدنا من أنها قطعت، هذه القطعة منه وصلت بأيدينا، لكن قطعة أخرى ما وصلت بأيدينا، في هذه القطعة اللي وصلت إن يوجد عام أو يوجد مطلق، نحتمل أنه في القطعة التي لم تصل إلينا يوجد مخصص أو مقيد متصل، لا يمكن العمل بهذا العام أو بهذا المطلق مجمل هذا، لأن احتمال وجود القرينة المتصلة هنا ليس ناشئا من احتمال غفلتنا نحن، وإنما هو ناشئ من هذا العامل، وهو أن الرواية قطعت وقسم منها تلف، فلعل الإمام في الواقع كان قد ذكر المخصص المتصل المقيد المتصل، خب هنا كيف نتمسك بأصالة عدم وجود المخصص المتصل؟ أي أصل هذا؟ تعبدي؟ ما عندنا أصل تعبدي. كاشف؟ ما هو الكاشف؟ هل في الموارد التي نحتمل وجود مخصص أو مقيد متصل ونحتمل عدم وجوده بسبب هذا العامل، هل في هذه الموارد احتمال عدم وجودها 90% واحتمال وجودها 10 أو لا؟ في هذه الموارد احتمال وجودها 50% احتمال عدمها 50% متساويان. فما هو المرجح الذي نرجح احتمال عدم الوجود على احتمال الوجود؟ ماكو مرجح وقلائي، لا مبرر لاستبعاد وجود القرين المتصلة في هذه الحالة، فلا يكون الظهور، يعني لا يكون الكلام ظاهرا أصلا بل يكون مجمل ونتوقف عمل به. ومن هنا نبني في الفقه على أن احتمال القرين المتصلة لا نافي له، وهذا الاحتمال يوجب إجمال الكلام إذا كان احتمال القرين المتصل ناشئا من غير احتمال من ناحية احتمال الغفلة، إذا كان ناشئا من غير ناحية الغفلة. احتمال وجود القرين المتصل يوجب إجمال الكلام. نعم. العقلاء عندما يتكلمون غالبا يذكرون في الغالب أنهم يذكرون كلامهم من دون وجود قرينة متصلة أو منفصلة. من دون قرينة متصلة أو منفصلة؟ شلون يذكرون إذن؟ الكلام يعني. فمتصلة يذكرون لابد. شلون من دون وجود متصلة أو منفصلة؟ قرينة متصلة شيء إضافة على أصل الكلام. أصل الكلام يمكن أن يأتي عامة. شنو المشكلة؟ هو القرين المتصل يجوز ضمن أصل الكلام، إذا واقعا أكو قرين متصل في كلام المتكلم فهذه القرين المتصل جزء من أصل الكلام. هل يمكن أن ندعي أنه وجود مثلا كاشف نوع بأن المحاورات العامة أو الغالبة أنهم ليس فيها مخصص، ليس فيها قرين متصل المحاورات العامة؟ لا شنو من يقول هذا؟ منين اجى هذا العام؟ لانه المخصص المتصل هو هم ضمن اصل الكلام. انتوا تجعلون الكلام قسمين، اصل وفرع. لا، هو المخصص المتصل ضمن اصل الكلام. يقول اكرم الفقراء ولا تكرم فساقهم، كلام واحد كله اصل، ماكو عندنا اصل وفرع، كله اصل. المخصص المتصل هكذا.